بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما بعد. نكمل الكلام على واسطية شيخ الإسلام ابن تيمية. قال رحمه الله: قبل البدء أقول أحيانا أنا أكرر معكم في النقاش بعض أقوال أهل البدعة. أقول قال المعتزلة وقرر المعتزلة وزعم المعتزلة والمعتزلة والمعتزلة، مع أننا نعلم جميعا أن المعتزلة نحلة قد اندثرت وذهب أثرها وانقطعت سالفتها، فما لي أعيد ذكرهم مع أنهم غير موجودين. السبب هو أن المعتزلة نعم قد ذهبوا، لكن آراءهم وتنظيراتهم وعقائدهم وكل ما أسسوه في البدع الكلامية في الأسماء والصفات لا زال قوم آخرون يحملونها، كالرافضة والأشاعرة والخوارج والماتريدية لا زالوا يعتنقون نفس قواعد وأسس البدعة التي أسسها المعتزلة قديما. وإلا المعتزلة قد انقرضوا من 800 سنة تقريبا، بقيت آثارهم. فنحن عندما نتحدث عن المعتزلة إنما ننسب القول إلى قائله الأول، لأن هؤلاء كلهم مقلدين. المقصود بالرد هؤلاء المعاصرين من الرافضة والأشاعرة والخوارج، ولكن عندما نقول المعتزلة إنما نقصد أول من أسس وأكمل قواعد الابتداع والإلحاد في الأسماء والصفات، وكان مستندهم في ذلك مذاهب الإغريق ومنطقيات الإلحاد التي كانت في كتب أرسطو وغير أرسطو. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: قال ربنا: وكان بالمؤمنين رحيما. قال: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال: وهو الغفور الرحيم. وقال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أيضا وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. تحدثنا في المرة الماضية على أن الرؤوف الرحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. الرحمة إنما هي صفة نقص عند أهل البدعة، ذلك أن الرحمة تقتضي عندهم هم الحزن، يعني على فرض مذهب الأشاعرة والخوارج في قوله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما، على أن الرحمة تدل على الحزن. طيب، يعني هل معناها يعني أنه كان للمؤمنين متألما متوجعا في قوله عز وجل أيضا: ورحمتي وسعت كل شيء؟ ينبغي أن يكون معناه: وحزني وسع كل شيء، إذا كانت الرحمة تقتضي الحزن، والله عز وجل تعالى وتجلى عن الحزن والألم والوجع. منه أيضا قوله عز وجل: وكتب ربكم على نفسه الرحمة. هل معناه أنه كتب على نفسه دوام الحزن؟ يعني المقصود أن هؤلاء عندما قارنوا صفات الخلق بصفات الخالق وجعلوها مطابقة في المعنى والمضمون لجأوا إلى الكفر بالله عز وجل. إذن وصف الله عز وجل بالألم والوجع والحزن إنما هو كفر. الله عز وجل تجلى وتعالى عن هذه الصفات، هذه هي صفات النقص، هذه هي الصفات السلبية، وليس ما ألحدوا به في أسماء الله وصفاته. يعني يهربون عن النص تورعا عما تتشابه فيه قلوبهم هم، ليقعوا في كفر عظيم لا يمكن تصوره حتى من الفاسق، ناهيك عن المؤمن. فكيف بهؤلاء الذين يقولوا إنهم علماء؟ من وضع هذه المنطقيات وهذه الهرطقة في حرف معاني أسماء الله وصفاته إلى هذه المعاني القبيحة، إذ ألزموا أن الرحمة مفادها الحزن؟ لم يقل أحد من العرب أن الرحمة لازمة للحزن. هم لما يردون النصوص يلجؤون إلى زعم أنه العرب قالت غير ذلك، وإن القرآن نزل بلغة العرب. طيب أين قالت أين ألزمت العرب الحزن لوجود الرحمة؟ هذا إلحاد صرف. يعني الرحمة كلمة ليست هي الحزن، وليست هي الوجع، وليست هي الألم. الرحمة هي الرحمة. لماذا سميت الرحمة؟ لأنها رحمة. طيب لماذا؟ يعني لا يجوز أن الواحد يصرف المعاني هذه ويلف ويدور ويتكلف في ويتعمق فيما لا عمق فيه. يقول لك الرحمة من الرحم، والرحم مكان حفظ الجنين، ومن الكلام الفارغ. لماذا سمي السماء سماء؟ لأنه سماء. قال من السمو. طيب لماذا سمي السمو سموا؟ لماذا سمي الماء ماء؟ لماذا سميت الأرض أرضا؟ لماذا سميت النار نارا؟ الرحمة أيضا رحمة، ليست لها معنى إلا هذا المفهوم الذي يعقله جميع الناس. الرحمة هي الرحمة. أيضا في كلامهم على السخط والغضب والكره، وغضب الله عليه ولعنه، وذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، كره الله من بعثهم. عند الأشاعرة والماتريدية والخوارج أن إنزال معاني السخط والغضب والكره على معانيها الحقيقية في كلام الله عز وجل يدخلهم هم في الصفات النقص. لماذا؟ ذلك أن الغضب معناه عندهم هو الطيش وغياب العقل عن الحكمة وحسن النظر، والكره عندهم هي نقيصة ذاتية تفضي للبخل، بخل لمنع البذل للبخل، أو تفضي لسوء الظن، أو تنجم عن سوء الظن. هذا هو الكره عندهم. إما أنه لا يريد بذل شيء، يكره بذل الشيء، أو أنه يكره لسوء الظن، أو أن الكره أصلا نابع عن سوء ظن. أي لا يحصل الكره إلا في من يلزم شيئا وهو غير راغب، والله عز وجل لا ملزم له ولا مجبر له. قالوا هذا سبب نقص، إذن كيف؟ مع أن النصوص متضافرة حتى في كتبهم هم، وعند رواياتهم هم، في مسنداتهم هم، عند الخوارج في كتابهم الذي هو الربيع بن حبيب في المسند، ولا عند الرافضة في أصول الكافي وبحار الأنوار وغيرها. كلهم رووا بأسانيد هم صححوها وحكموا على صحتها. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كره. ورد عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كره، ورد أنه قد غضب. فلو كان الكره والغضب صفة نقص، أو صفة فلو كان صفة سلبية تدل، الغضب خاصة يدل على انتفاء الحكمة وحصول سوء الرأي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا منزه عن الصفات السلبية. ولا سيما في أمور الدين، ولا نظنهم يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بنقص العقل أو ذهاب الحكمة. نعم، وهم يثبتون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب لدين الله عز وجل حتى احمر وجهه، كما في صحيحين من خص في قصة ذي الخويصر التميمي. نعم، هم يثبتون كثير من هذه الأحاديث، أحاديث الغضب، ويثبتون معناها. بذلك هم إذا كانوا يزعمون أن في حق الله عز وجل أن الغضب يفيد غياب العقل والطيش، فهل أيضا يثبتون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غاب عقله وحصل معه الطيش؟ إن كانوا أثبتوا هناك هذه المعاني السيئة السلبية، فينبغي أن يثبتوها في حق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إن كانوا ينزه الله عز وجل، فينبغي تنزيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا كانت هي تفيد المعاني السلبية. يعني السخط عندهم يكون بسبب عدم القدرة على الانتقام أو نيل الحق. فلما أنزلوا هذه الصفات التي أثبتها الله عز وجل في حق نفسه على هذه المعاني السلبية النقصية بالنسبة طبعا للمخلوقين، وقارنوا الخالق بخلقه من باب التشبيه، يعني هم هربوا من التشبيه لما وقعوا هم أصلا في التشبيه، فورطهم ذلك في الوقوع في الكفر، إذ زعموا على الله عز وجل أنه يحزن وأنه يتألم، وزعموا وقعوا في زعم أنه يجبره ويلزمه عباده، وتحصل أمور خارج إرادته عندما قالوا إن الكره لا يكون إلا رغم إرادة المكره له. استعظموا على أنفسهم هذه الأمور، فلجأوا لجحد الصفات الذاتية لله هروبا من التجسيم والتشبيه الذي هم أنفسهم زي ما قلنا وقعوا فيه، ولا اضطرهم إليه لا نص ولا أمرهم به القرآن، إنما فأثبتوا لله عز وجل بداية ما لم يثبته لنفسه. يعني هم أثبتوا على الله ما لم يثبته لنفسه من هذه المعاني التي هم ابتكروها. نعم، وجعلوا الرضا وإرادة الثواب. الله عز وجل لا يعجز عن أن يقول يريد أن يثيبهم أو يثيبهم أو يكافئهم. فجحدوا عنه ما أثبته لنفسه جل جلاله. أصل ضلالهم قائم على سوء فهم النصوص، على سوء فهم النصوص أو على سوء النية في فهم النصوص. نعم، إما على سوء فهم النصوص أو سوء النية في فهم النصوص، والاستناد في فهم القرآن بغير السنة، بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال أوتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت القرآن ومثله معه. هم نحوا السنة التي هي مثله معه، نحوه جانبا، ومنهما جحدوه بالكلية، منهما جحدوه بالحيلة قالوا أحد، منهما جحدوه بالكذب قالوا لغة العرب تفيد غير ذلك، منهما جحدوا بحرف معناه عن ظاهره حتى في السنة. وكل ذلك لأجل أنهم حكموا منطق اليونان وضلال فلاسفة الإغريق الملاحدة الوثنيين الذين كانوا يعددون آلهتهم وكانوا يعبدون زيوس. هم اليونان ضلوا عن الخالق الحق لأجل أنهم كانوا وثنيين، فما الذي أضل هؤلاء غير التبعية وضلال البصيرة واتباعهم لناعقي الإغريق؟ فضلوا هم، و هم الآخرون ضلوا أيضا عن الإيمان بالله عز وجل، الإيمان الذي يرضاه لنفسه والذي علمنا إياه. يعني القوم ما قدروا على تبديل نصوص كلام الله عز وجل، لأن القرآن معصوم من التبديل والتحريف. الله عز وجل قال إنا نزلنا ذكر وإنا له لحافظون. فلما لم يقدروا أن يحرفوا كلام الله عز وجل بنصه، لعمدوا إلى تبديل معاني كلام الله عز وجل وحرفوا النص عن ظاهره، فوقعوا في الكفر الصريح عندما جحدوا عن الله عز وجل ما هو أثبته عن نفسه. وفي السخط والغضب والكره في كلام الله عز وجل الذي في القرآن هي في ذات الله عز وجل عند الأشاعرة والماتريدي والخوارج إنزالها على معانيها الحقيقية يدخلها في صفات النفس. في قوله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه فيه إثبات الرضا من الله عز وجل على عباده. قالوا هذا تعبير مجازي لفظه متعد إلى معنى لمقصود آخر غير الرضا الظاهر، يعني مقصود به أي حاجة ثانية غير ظاهر الرضا. ما هو؟ قالوا إرادة الثواب. قال رضي الله عنهم يعني أراد الله ثوابهم، مع أن الله عز وجل لا يعجز أن يقول أراد الله ثوابهم. وسبب ذلك أن الرضا عندهم صفة نقص، صفة نقص تفيد ميل الراضي إلى المرضي عنه. شوف الجنون. وكذلك سبب جحودهم للكره أنه ميل الساخط ضد المسخوط عليه. والله تعالى قد تنزه عن الميل، حسب مفهومهم هم أن السخط ميل ضد والرضا ميل إلى، فلجأوا إلى جحد المعاني الظاهرة الواضحة للرضا والسخط والكره والغضب، فزعموا فيها ما لم يقل الله عز وجل ولا تدل عليها الآيات. قالوا الرضا يدل على ميل الخالق للمخلوق ومحاباته، وذلك يفضي لتعطيل الحقوق، والله هو الحق، فجحدوا عنه صفاته لأجل أنهم توهموا معاني أخرى غير المعاني الحقيقية لهذه الصفات. والحقيقة أن هذا التوهم ليس هو عن سوء نظر، ولكنه عن سوء قصد، وإلا الله عز وجل قال ومن أصدق من الله قيلا، هذا قول الله عز وجل آمن به كما جاء على ظاهره، ما لم يرد نص صحيح على أن هذا الكلام ينبغي أن يصرف إلى معنى آخر، إما لأجل مر علينا تفصيل هذا الأمر في الدرس السابق، لا يصرف إلا لأسباب منها ورود النص، ومنها أنه مستقبح بإجماع العقول ولا يدل عليه النص صراحة، ما دام وصف الله عز وجل قد وصف به نفسه حتى لو كان فيه اشتراك لشيء من المعنى مع المخلوقين فهذا لا ينفي اتصاف الله عز وجل به. نعم، سبب الضلال أنهم جعلوا صفات الله لازمة في التطابق بصفات خلقه، وأوقعهم ذلك في التشبيه، هذا الذي أضلهم عندما جعلوا صفات الله تقتضي صفات الله الظاهرة تقتضي التطابق في القدرة، مثلا الله قدير والعبد قدير، الله قوي والعبد قوي. ما دام يرون أن كل صفة للمخلوقين لا ينبغي أن تكون للخالق، طيب هم نفوسهم يصفون العبادة بالقوة، والله عز وجل وصف نفسه بالقوة، فيلزم من هذا أن القوة والقدرة والحكمة التي في القرآن غير مرادة لذاتها، فإيش يقولون في القوة والقدرة والحكمة، مع أن المعتزلة أثبتوها وغيرهم كلهم أثبتوها، لكن من باب يحلونه عاما ويحرمونه عاما. هم فرارا من التشبيه أنكروا عن الله صفاته التي أثبتها، وما أنكروها إلا بعد أن وقعوا في تشبيه أقبح مما فروا به حتى أوقعهم ذلك في الكفر. مع أن يعني نردد ونقول أن اشتراك ظاهر الوصف لا يلزم منه تطابق الهيئة والحالة، فالغني كريم والفقير أيضا كريم، والكريم من الناس فيه نسبة من البخل مهما اشتد كرمه حقيقة، والبخيل من الناس أيضا فيه نسبة من الكرم حتى لو اشتد بخله. فوجود الكرم في البخيل لا ضرورة فيه أن يكون الكريم بخيلا، فوجود الكرم في البخيل لا ضرورة فيه أن يكون هذا البخيل كريما. نعم فيه كرم لكن ليس كريما. وجود صفة البخل في الكريم لا يلزم منه أن يكون هذا بخيلا. يوجد كرماء لكن تظهر منهم أحيانا صور من صور البخل، هل يقال إن هذا شخص بخيل لأنه بخل في شيء من الظروف والأحوال؟ فهكذا اشتراك شيء من أوصاف العباد مع خالقهم كالكرم والقوة والرحمة لا يلزم منه ذلك أن يكونوا هم أيضا آلهة. نعم فقد يعني فقد قال في نبيه عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هنا أثبت الله عز وجل أنه مخلوق، أثبت الله أن نبيه مخلوق مثل جميع الخلق، رسول من أنفسكم واحد منكم، ولا فضل له على باقي البشرية، مثله مثل الناس، يفعل ما يفعل الناس، ويأكل كما يأكل الناس، ويمشي كما يمشي الناس، ويولد كما يولد الناس، ويموت كما يموت الناس، إلا أنه موحى إليه، وهذا فضله على باقي البشر. رسول من أنفسكم واحد منكم لكن موحى إليه رسول. ثم وصفه بالرأفة والرحمة، مع أن الرؤوف الرحيم هي الرؤوف والرحيم من أسماء الله عز وجل. الله عز وجل اختص بنفسه في كتابه بوصف الرؤوف في عدة مواضع، والرحيم في مواضع لا حصر لها. نعم وهي من أسماء الله عز وجل التي تكرر وصف الله بها نفسه، مع ذلك وصف نبيه بالرؤوف الرحيم، كيف كذا؟ فلا يلزم من اشتراك اللفظ أو بجزء من معناه اشتراك الصفة الكلية في كمال معنى الرأفة والرحمة. كل له رأفة ورحمة بحسبه وما يناسبه، رحمة الله ورأفة الله لها معنى تليق بالله عز وجل، ورأفة النبي ورحمة النبي لها معنى تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورأفة الحيوانات رحمة كما تعطف وترحم الأم المرضعة لوالدتها في لوالدتها في في في في الضأن وفي الجمال وغيرها، الحيوانات لها نسبة من الرحمة تليق بها، والإنسان له ما يليق به، والله عز وجل له رحمته تليق به، اشتراك في المسمى واختلاف في الصفة والقدر، ولا يكون هذا الاشتراك في الوصف الذي قاله ربنا، اشتراك في الإلهية في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دليلا على مشابهة الله لخلقه. لأجل اتصاف الخلق بصفة موجودة في الخالق، وإلا لزمهم أن ينفوا عن الله عز وجل صفة القوة وصفة القدرة وصفة الإرادة، لأن كل هذه الصفات موجودة ومثبتة حتى عندهم، عند الإنسان وعند حتى الحيوان. الحيوان فيه قوة، فيه إرادة، فيه قدرة، فواضح هذا واضح. يعني في قوله عز وجل: غضب الله عليه ولعنه، الغضب هو خلاف الرضا أو هو الطرد والإبعاد. اللعن هو طرد الإبعاد، الغضب هو خلاف الرضا، ويترتب على الغضب عقاب. وهذه والغضب في مبدأ المبتدعة من صفات النقص، لا تنزل مع ذات ربنا بمعناه الظاهر. فجعلوا الغضب دلالة على منع الثواب، وجعلوا يعني في اللعن، وجعلوا اللعن هو الطرد، وجعلوا اللعن دلالة على منع العطاء. اللعن هو الطرد من رحمة الله، قالوا لا، اللعن هو منع العطاء وليس الطرد. الله لا يطرد، الله لا يغضب. الغضب هو منع الثواب، والطرد هو منع العطاء. يقول لأن الثواب يكون للمسلم، والعطاء يكون للمسلم وللمسلم والكافر. فتوهم النقص جاء من حيث مقارنتهم الخالق بخلقه، فجعلهم يجحدون هذه الصفات الواضحة الدلالة إلى معاني بعيدة لا تحتملها. هم يحتجون في جحد النصوص القرآنية أو النصوص النبوية، إذا أرادوا أن يجحدوها يتعللون بالاحتجاج على لغة العرب، يعني يحتجون على أهل السنة ويحشون بمزاعم عن لغة العرب في كل أمر يتعلق بالاعتقاد، فيصرفون النصوص عن ظواهرها ويردون الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دليلهم في جحد النصوص الشرعية إيش؟ لغة العرب. فيقولون إن القرآن جاء بلغة العرب، فما دام كذلك فلغة العرب لا تحتمل معنى للحب إلا عكس الكره. الحب عندهم عكس الكره، ولا تحتمل معنى للسخط إلا عكس الرضا. مع أن الله عز وجل أثبت لنفسه الحب وأثبت السخط، هم أنكروا الحب وأنكروا السخط، جعلوها من صفات النقص، مع أنه لم يقل أحد من العرب إن الحب هو الثواب. لا تحدى والله لو يجلسون 1000 سنة أن يأتوا من لغة العرب، نعم، ما يحصر الحب على الثواب، بل أن يأتوا بما صح عن العرب الحجة الذين هم قبل الإسلام. لأنه لا يمكن أن يأتي مبتدع يقول شعرا ثم يحتج لنفسه بنفسه، أو يحتج لبدعته بنفسه ويقول أنا قلت، ولا المبتدع الفلاني قال، كما في الاستواء الرحمن على العرش استوى يستدل بقول الأخطل، استولى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، قالوا هذا لغة العرب قالت الاستواء هو الاستيلاء، ما دام استولى، ما دام قال استوى معناها استولى، ففي القرآن في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى يعني استولى. طيب أول شيء هذا كافر نصراني، أتردون كلام الله عز وجل بقول كافر؟ هذا واحد. قالوا طيب الجاهليون كفار. طيب اثنين، هذا جاء بعد الإسلام، ولا حجة في اللغة لمن جاء بعد الإسلام نهائيا. القرآن جاء في لغة العرب الذين سبقوه، ومن جاء بعدهم بعد القرآن بعد نزول الوحي لم تؤمن عليه البدعة ولا الهوى ولا محاربة الدين الإسلامي. غير هذا أصلا لو ثبت كل هذا لا يوجد سند صحيح يرجع هذا البيت إلى الأخطل. يعني لو قلنا إن لغة العرب، ولو قلنا إنه حجة مجرد شويعر نصراني، لو تجوزنا معهم، هاتوا أثبتوا السند نعم السند على أن الأخطل قال هذا لا يوجد، فهذا باطل من أساسه، ما علينا، هذا ليس هذا محل هذا الحديث الآن، يأتي وقت إن شاء الله. نعم أنا أقول لم يقل أحد من العرب إن الحب معناه الثواب، ولم يقل أحد إن السخط أن السخط معناه منع الثواب، فما دام الأمر على لغة العرب فإن من ظلم النفس وإبطال النفاق وإبطال النفاق الكيل بمكيالين. إذا كان فإذا كنت تجحد السخط والكره والحب والرضا، ينبغي أيضا أن تجحد القوة والقدرة والرحمة، تجحد معانيها بالكلية، لأن القدرة أصلا لا تحتمل معنى آخر غير القدرة، والقوة هي القوة والرحمة هي الرحمة. طيب إذن اجحدها عن الله عز وجل ما دام جحدت كل شيء، واجعل الله عز وجل واجعل ربك عدما، ما يوجد لك رب، أي رب هذا الذي لا صفات له؟ أي جحد هؤلاء المبتدعة إذا أرادوا أن يقوموا به في كلام الله عز وجل صرخوا لغة العرب، لغة العرب، وإذا ألزموا نعم يفر من الإلزام بلغة العرب، ويحاد عن الدليل الصحيح الوحيد اللي هو القرآن أو السنة، يحاد إليه بكلام يا إما وثنيين أو إما من لا يحتج بمثلهم كما قلنا في الأخطر. والأساس في جميع هذا هو الهدف، هو الجحود والإلحاد بسوء قصد، وربما يكون سوء فهم، لكن المعلوم أن المعتزلة وغيرهم والرافضة إنما وقعوا في هذه الأمور لسوء القصد وليس لسوء الفهم. ما الفرق بين المعتزلة والأشاعرة في قضية الغضب والسخط والرضا والأمور هذه؟ المعتزلة والخوارج، الخوارج أصلا أذناب المعتزلة في كل شيء بالنسبة للاعتقاد، أي شيء يقوله الخوارج في الاعتقاد فتأكد أنه من أمور المعتزلة، وهم يتبعونهم حذو القذة بالقذة، يذهبون إلى أن جميع، انتبه، يذهبون إلى أن جميع الخوارج يذهبون إلى أن جميع آيات العلاقة بين الرب وعبده، بين الرب وعبده كالحب والبغض، إنما المقصود منها جنس الفعل المراد تحريفه، عندهم الحب هو الثواب، يحبهم أي يثيبهم. طيب يحبهم صارت يثيبهم، ماشي الحال، هذه عرفناها. طيب ويحبونه هل معناه يثيبون؟ كيف يثيبون الله عز وجل؟ أين العبد الذي يقدر أن يثيب الله عز وجل؟ الله هو الغني، الله قال أنا الغني، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتي أهل الجنة الجنة، ويؤتي أهل الجنة يكافئ، يدخل أهل الجنة الجنة ويكافئهم، ويدخل أهل النار النار ويعاقبهم، ثم لا ينقص كل ذلك من ملكه إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر، إبرة اغمسها في البحر ثم أخرجها، كم يبقى على الإبرة من ماء؟ ولا شيء. فالله عز وجل هو الغني، فأي ثواب ينتظره ربنا من عباده؟ نعم هذه قد تضافرت فيها النصوص، وأمر يعني خارج النقاش، ما داموا أثبتوا أن الله عز وجل الحب هو الثواب وليس الحب الحقيقي، فعندما يقول ربنا يحبهم ويحبونه ينبغي أن يثبتوا كما أن الخالق يثيب عباده، فالعبد أيضا يثيب عبد يثيب ربه، فيلزمهم هذا، حاصره يقول له طيب يبقى. الآن أخبرني كيف يثيب العبد ربه ويتورط. فالوصف عندهم حقيقة معناه راجع إلى الفعل من حيث الجزاء والعقاب، ليس جنس المعنى، لا، الفعل المترتب على المعنى. يحبونه من الود، يودونه ويودهم. يقول لك لا، ما يودونه، الله لا يود ولا يود، الله لا يود ولا ود. يحبونه، نعم يودونه، لكن هو لا يود، إنما يثيب. طيب ربنا قال يحبهم، يحبونه. الله المستعان. هذا المعتزلة يرون، أو الخوارج يرون، أن العلاقة بين العبد وربه كالحب والبغض، إنما المقصود بها جنس الفعل، أي الحب هو الثواب. أما الأشاعرة، انتبه، يرون الحب هو الثواب، يحب يعني يثيبهم، لكن الأشاعرة يقول لا، لا يثيبهم، يريد ثوابهم، إرادة الثواب، أمر مستقر في النفس، يمكن يصرفه لهم، يمكن ما يصرفه، يمكن يثيبهم، يمكن ما يثيبهم، إنما يريد مجرد إرادة. نعم. جميع المعاني عندهم متوقفة على الإرادة. يبغضهم يعني يريد أن يعاقبهم، يثيبهم يعني يريد أن يكافئهم، بينما الخوارج والمعتزلة يرون أن يحبهم أي يثيبهم. أشاعرة قالوا لا، يحبهم يعني يريد أن يثيبهم. النتيجة يعني الجميع يرجع في زعمه هذا إلى تنزيه الله عز وجل عما وصف به نفسه وأثبته. يعني الله عز وجل وصف نفسه وأثبت النص بالحب والثواب، هم ينزهونه عن ذلك، لا لشيء إلا لأنهم وقعوا في تشبيه الخلق بالخالق، فلما استعظم ذلك الوهم من نفسه هو وتوهم، فجحد عن الله الخطاب المعصوم وحرفه إلى غير معناه الصحيح، لا من حيث الشرع ولا من حيث لغة العرب. ولغة العرب هذا الذي يتبجحون به على أهل السنة وعلى أهل الحق والاستقامة، أهل السنة والجماعة، ويستدلون بلغة العرب، وهم في الواقع يحرفون على العرب ويلفقون عليهم حتى لا يلزم من لغة العرب هذه المعاني التي هم يلزموها. يرمون يعني أهل السنة والجماعة بفرية الحشوية والحشوية، وعند النظر والتأمل نجد المعتزلة والخوارج والأشاعرة دينهم في أسماء الله وصفاته مبني على الحشو وتزويق الكلام واللجوء والهروب من النصوص الشرعية وما ثبت في السنة، الهروب والفرار منها إلى الوثنيات ولغة العرب ومنطق الإغريق. أي ضلال بعد هذا؟ يجحدون النصوص ويحرفوها عن معانيها الظاهرة استنادا إلى كلام الوثنيين، ويقول قال قال ربنا فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، في قوله عز وجل فلما آسفونا لو على مبدأ المبتدعة. هنا في الآية هذه إثبات الانتقام، لكن في فلما آسفونا لو على مبدأ المبتدعة وأهل الضلالة في إنزال معاني القرآن على لغة العرب، فإن ظاهر النص يفيد الأسف في حق الله عز وجل. فهل ربنا يأسف؟ أي ما دام تقول لغة العرب ولغة العرب، تعال هنا بعد لغة العرب. نعم. فلما آسفونا، هل يأسف الله عز وجل؟ في لغة العرب الأسف هو الحسرة على فوات أمر مطلوب، فهل يخرج شيء عن ملك الله ويتعذر عليه التصرف فيه وتحصيله حتى يدركه الأسف؟ وهم مع أهل السنة يذهبون في معنى الأسف ما ذهب إليه الإمام سفيان الثوري، أن آسفونا أي أغضبونا، أي أغضبونا. بينما في حق الله عز في بينما في حق هذا في حق الله آسفونا أي أغضبونا، لكن في حق العبد كما في موسى قال فرجع إلى قومه غضبان آسفا، معناه محتمل بين الغضب كما تدل عليه هذه الآية وبين الحزن والحسرة، وكلاهما أروهما أبو جعفر الطبري بن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه، عن ابن عباس أن الحزن والحسرة محتملة والغضب أيضا محتمل في حق موسى، لكن في حق الله عز وجل لا ينبغي أن يفهم إلا الغضب. هذه الآيات فلما آسفونا ولكن كره الله انبعاثهم، إثبات الكره وأيضا المقت كبر مقتا عند الله، وأيضا إثبات الإتيان هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، إثبات الإتيان الله تعالى يقول وجاء ربك. المعتزلة يقولون لا ما في جاء ربك، وجاء عذاب ربك. لم يعقدوا على هذه الفرية دليلا واحدا، زعموا أن وجاء ربك معناه وجاء عذاب ربك. الدليل الله عز وجل لا يعجز أن يقول وجاء عذاب ربك، لكن قال وجاء ربك، هم يقولون لا ما يأتي الله، لأن جيئة الرب يلزم منه الانتقال، والانتقال يلزم أن يكون ربنا متحيزا في مكان ومشمولا في مكان أكبر منه، والله عز وجل ليس شيء أكبر منه، هذا هو كذا. ما دام الله عز وجل ما دام الإتيان يفيد الانتقال، فالله عز وجل عندهم هم في ظنونهم تنزه عن الانتقال، ولأجل هذا نفوا نزول الله عز وجل في الثلث الأخير. طبعا الأشاعرة في هذا فروخ للمعتزلة، نفوا العلو ونفوا النزول في الثلث الأخير، ونفوا أيضا هذا الإتيان، قالوا هذا انتقال والله عز وجل تجلى على الانتقال، بينما ربنا أثبته بصراحة لا شبهة ولا خفاء فيه. وليتهم بنوا على هذا دليلا واحدا، وحتى حديث موضوع ما يوجد، ولا حتى أكذوبة للعرب نحلوها إليهم لشدة ما هؤلاء يردون نصوص القرآن بمزاعم مخالفة، ولا حتى للغة العرب. نعم، لم يقل أحد حتى من العرب جاء فلان أي جاء جزاؤه أو جاء عذابه أو جاء ربه. وبوجه صراحة بارد زعموا أن إتيان الله هو إتيان العذاب، ومنه في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. طيب ماذا يقولون في هذه الآية؟ يعني هم لجأوا إلى هذا التجاهم والإجرام في حق كلام الله عز وجل لأجل أنهم تصوروا في أذهانهم لله صورة وهيئة في هذا الإتيان وهذا الغمام، وذلك من استدراج الشيطان لهم وزلله. فبداية التورع يعني وجاء ربك، قالوا وجاء عذاب ربك. طيب والملك؟ وجاء ربك والملك والملك يعني وجاء ربك والملك صفا صفا، إذا كان جاء ربك عذاب ربك والملك صفا صفا، إيش إذن؟ الملائكة يأتون مع الله عز وجل بهيئة يعلمها الله عز وجل يرضاها لنفسه، لا نعلمها نحن ولا علم لنا ولا نتكلم ولا نثبت إلا ما أثبته الله عز وجل ولا نزيد. نعم، يعني هم ذبحهم التورع فجحدوا كلام الله عز وجل وجحدوا صفات الله عز وجل، ثم اخترعوا أكاذيب من عندهم ونمقوا وزوقوا بها هذا الإلحاد. يعني هذه المعاني على ظاهرها، ولم يقل أحد من السلف من أهل الحديث وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بغير معناها ظاهر. مادام انتهى أمر الصحابة على هذا فهو كما هو، كما فهمه الصحابة عن نبيهم وما كما فهمه النبي من ربه بالقرآن أو بالوحي الذي قال أوتيت القرآن ومثله معه. ولا خلاف بين أهل السنة والتوحيد على إثبات صفة المجيء والإتيان في حق ربنا المتعال تبارك وتعالى. ولا تلزم في هذه المعاني ولا يلزم في هذه المعاني مشابهة الخلق ولا الحلول فيهم، وإنما معانيها كما أخبرنا عنها ربنا. ولا ندرك حقائق المقصود من هذه النصوص إلا إن عايناها يوم القيامة، إذا رأينا عرفنا ما معنى وجاء ربك والملك صفا صفا. ولا عبرة بمخالفة أهل البدع والزندقة. آيات الحشر والحساب تشبه قوله صلى الله عليه وسلم في المسيح الدجال وأيامه الثلاثة، قال يوم كشهر ويوم كسنة ويوم كسائر يومكم. فسألوه عن اليوم الذي كسنة كيف نصلي ونصوم، قال اقدروا له قدره. نعم اقدروا له قدره، لم يعرف أحد وقتها ما معنى اقدروا له قدره. يعني إيش اقدروا له قدره؟ ما ندري، لكن اليوم هنا نعرف ما معنى اقدروا له قدره. هذه الساعة التي نلبسها اقدروا قدره بالتوقيت، يطول اليوم يكون كسنة. طيب إلى الآن نقول كيف يطول اليوم؟ هل تقف الشمس؟ هل اصبر، كما صبرت حتى مر 14 قرن وآتانا الله هذه الساعات، رزقنا خلق الله لنا هذه الساعات، وعرفنا أن ممكن نضبط الوقت بالساعات. إذا وقع أن يكون اليوم كالسنة نعرف ما هو كمال معنى اقدر له قدره. فإذا قامت القيامة وحشر الناس إلى ربهم علم الناس ما معنى وجاء ربك والملك صفا صفا. شوف الإجماع ينعقد في تفسير كتاب الله عز وجل، كلام الله عز وجل ينعقد الإجماع عليه، أو حتى في الأمور الفقهية إن اتفق عليه أهل السنة والجماعة. ولا عبرة بمخالفة الزنادقة والمبتدئة من المعتزلة والخوارج والشيعة وغيرهم، لا عبرة بهم في خرق الإجماع. إذا اتفق أهل السنة والجماعة قيل انعقد الإجماع، سواء في فهم النصوص القرآنية في أسماء الله وصفاته أو في غيرها. نعم انعقد الإجماع على، نقول لك انعقد الإجماع على أن معنى وجه هو المجيء الحقيقي، كيف الله أعلم. ولا عبرة بجنونيات المعتزلة والخوارج والأشاعرة. لأن المقصود في اعتبار الإجماع هم الفرقة الناجية الخارجة من دائرة 73 أو 72 فرقة، 73 فرقة الذي يخرج منها من هم؟ قال كلها في النار إلا واحدة، قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. أجزت واحدة حسنت. نعم فلا عبرة بأهل البدعة ولا بالمعتزلة ولا بأهل الضلالة في مخالفة أهل السنة، سواء في الأسماء والصفات أو في أبواب الفقه وفرعيات الدين. قال رحمه الله وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. فهم المبتدعة هذه الآية بصورة مضحكة، يحرفون معنى الوجه إلى الجهة. قالوا ويبقى وجه ربك، أي وتبقى جهة ربك. وجه هو ليس مضحكا الضحك الاصطلاحي، لكنه ضحك استغرابي. هم ينفون عن الله الجهة، ثم يقولون وتبقى جهة ربك. الآن أنت تقول تحرف الوجه إلى أنت أنكرت الجهة، أنت تنكر الوجه إلى الجهة. فالوقت الذي أنت تنكر الجهة تقول الجهة يلزم أن يكون الله عز وجل تحوزه مساحة. لا ينتقل الشيء من جهة إلى جهة إلا إذا كان في مساحة أكبر منه. نعم، فهم لأجل ذلك نفوا عن الله الجهة، فنفوا العلو ونفوا الاستواء ونفوا المجيء ونفوا الاتيان. ليش كل هذا؟ حتى يتهربوا من الجهة. لما جاء ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، قالوا الوجه هو الجهة. ما أنت تنكر الجهة، فما هو الوجه؟ نعم، غريب، يعني غريب غريب فعلا، سبحان الله. الصحيح أن في الآية إثباتا للوجه في حق الله تعالى، وجها يليق به لا يشبه وجه المخلوقين بجميع أصنافهم إنسا أو جنا أو بهائم. لله وجه حقيقي كما أخبرنا عن نفسه، لا يشبه وجه أحد ولا شيء من خلقه. وإثبات ذلك في حديث رؤية الله عز وجل في الجنة التي يجحدها الزنادقة المبتدعة، حديث جرير بن عبد الله الذي رواه البخاري ومسلم، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، أو لا تضاهون في رؤيته. نعم، هم جحدوا هذا الحديث. ولما لم يقدروا على طعن سنده، سنده كالشمس، لم يقدروا على طعن سنده قالوا لا هذا أحد. ليه؟ قالوا لا هذا أحد، لأنه لم يروه إلا أبو هريرة وأبو سعيد الخدري، مع أنه لا يوجد قيد ثابت في الشرع يخصص حد الآحاد. ما هو حصر معنى الآحاد؟ ما يوجد. ولذلك حصل الاضطراب بين الفقهاء والمحدثين بين معنى الآحاد والمتواتر، متى يكون متواترا متى يكون آحادا. حصل اختلاف، لو كان يوجد نص شرعي محكم يرجع إليه ويهتدى به لما اختلف الناس أصلا. ولعلنا إن شاء الله نبسط القول في هذا في المصطلح بإذن الله عز وجل. ولو كان على ذلك لجاز أن يقال إن إسلام أهل اليمن باطل، أهل اليمن إسلامهم باطل، ينبغي أن يبقوا على الكفر. ليش؟ لأن الذي أتى لهم بالإسلام شخص واحد، معاذ بن جبل. وإسلام أيضا أهل عمان باطل، ينبغي أن يبقوا على الوثنية والنصرانية. ليش باطل يا مولانا؟ لأن أهل عمان أتى لهم بالإسلام عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص شخص واحد، ليس اثنان ولا ثلاثة، شخص واحد فقط. هم زعموا في الحديث الذي رواه أبو هريرة ورواه أبو سعيد الخدري، زعموا أنه أحد. طيب هنا عمرو بن العاص شخص واحد فقط، وأسلم عليه أهل عمان، ومعاذ بن جبل أسلم عليه أهل اليمن، نقول إن إسلام هؤلاء باطل. لماذا؟ لأنهم أسلموا بخبر غير متيقن من صحته، ومع ذلك أسلموا، أثبتوا إسلام أولئك وأنكروا، وهم كل واحد واحد، وهم هنا أثبتوا أنكروا النص الشرعي الثابت، قالوا لأجل أن الراوي أحد. ونتوقف إلى هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة، والحمد لله رب العالمين.